سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنان تيا محن كتو لسبت دي عليين. يا أيها المدثر اتمن بي مورارين إلى فان الله قم فأنذر وله إلى دولا همهلو مسلم ألا لا يهنكتوما وربك فكبر هي مارغو خير خير بنيا دي روما أنين كلم بخيا أنين أبتو وثيابك فطهر هي لفانولو لسنيا كسوما والرجز فهجر هدوما ها إكودي جلنو لولا ولا تمن تستكثر إكنا فنوني إبنين نتارين هفن سوتاتو من أسيا إلى نيروتي ولربك فاصبر صبري إماري غولا دنيوتو يا مارولوكان أنين فتندي كولوكان فإذا نقر في الناقور ني هفيروكي بوتو وكلا فيرو من بي لولنديروكي لا غابورولوتو ها جنسنديروكي فذلك يومئذ يوم عسير ووحت ومن جوتي وملنتي لغمين نقوله أبي فتيار ممو لاخر لولمتي على الكافرين غير يسير ولغمان سونيا كافر لغم ذرني ومن خلقت وحيدا تكيلا با نتجي نموهو نمندا أنا كنوتو أكيلين نافلون تابولا دين تابولا وجعلت له مالا ممدودا نموهو نين ننافلو كاين من بي فينيرين أحسيا وبنين شهودا أنين دين جمالو من لبي بلورين أفي مكة كنولا من لبي نهوما ومهدت له تمهيدا نا بلو سلولو سونيا ديائن كبيرين سونيا ديري ثم يطمع أن أزيد وقال نموها نمبي ننترين كونغا أما كافو نافلوتو أنين أدينولوتو أندون أتيجي كافرياتا مالي كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كونتونيا إكوني فاجرو جاجيكرين نيامين ممو جنوبي كيلاتي دفن مكافلاين ووكان ينفاجرو نين أكافرياتالي نا هجولوما ندافن ولوكان أمو كانتو غولنتي فانياندير لالتي سأرهقه صعودا ماكيل فيانديلالي مانتورولا يحنكتو تو إنه فكر وقدر ينفاجرون ممو والدتي ابن المخيرة nyingi mirale afango to aha kuoto beng abe minfola alquranoma aning kilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqutila kayfa qaddar hadan kale ahawo kuowo yuhdariya nyadile thumma qutila kayfa qaddar wokola iha dankale ahawo kuowo yuhdariya nyadile thumma nadhar wokola aha korosiroke fenna ahame yuhdariya aha tobendiroke ha alqur'ano tinya thumma abasa wa basar wokola aha nyato guwa aha nyato guwa nyala minke hajjahu thumma adabara wastakbar wokola aha ikodi aha fanto bunya alqur'ano ma faqala in hadha illa sihrun yu'thar ako alqur'ano ma ko nimanke fewofenenti fobatutaya korte muhammadu seminta moho fololuma إن هذا إلا قول البشر نمانك سووفن ننتي فودا فنغلو لكم محمد هاكران إتلل بولا أنا تافو كهاتا ألل بولا سأصليه سقر مالدن له سقر تاكن له فاتا ساجني وما أدراك ما سقر جنبي للنا تكيلا با صلى الله عليه وسلم ممو سقر تاوتي لا تبقي ولا تذر وسقر تاو أمي سبتو أمي كلتو فاها مومي بجني لواحة للبشر سقرتاو أسي فاتيما يلمالي هقلولا فين هاجني عليها 19 ملايكا تنين كنون تلبا كنتلا من لسي جهنم نقولو يحنكتا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر من جهنم كانت لالك فو ملايكول من لو حفتي ميرغوك فووف النتي فوجر بندرو مهليا من لو كافرياتا فو كتاب دنكولو ise dankhenia minulumu al-yahudoluti aning nasaralu hafoko wokumolebi ila kitabu luto muhaminulu limana yata asolu makafu limana yala muhaminulu iha kitabu dima kitabu dunkolu ime sika wokuo woto minulumu al-yahudoluti aning nasaralu aning muminulu fo muhaminulu sondamebe jangarling nafiki yala wolusafo ko aning kafirulu alabe munyininna nyimmisalo nyinto wobo nyale alase muhallafili minga adia ase moho kandandi minga adia fe wofendindema imarigo la keledingolu irigolong malaikolu bokono fate ala akilindorong kamanke fe wofendindi fofin konfeng kawandi feng moholu yeng kalla wal qamar kuwante iko ihafo nyami hafani anjiroke kila la sallallahu alayhi wa sallam anata minti memu al-Qur'ano ti ala mansa senungo ahikali karula wal-layli idh adabar ala mansaba mansa senungo ahikali suola nahi kodi was-subhi idha asfar ala mansaba mansakallanke ahikali subahola nakenata jang safonyore hafoko ala asikali ala dafengolale bari dafengol hikali fendola memmanke alati womuku haramurengati misilimeya dinoto innaha la ihdal kubar tamin jein teteng abe fengolel kolla minulo habun nadhiran lil bashar tani momoho la silandang leti liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar na hamendia alukonola ahasutia amarigola baranyima kela nyuwante ahadugundi ala kutayala kullu nafsin bima kasabat rahina niwonindin abe tolomirinne aha baro minke barajahuldo illa ashab al-yamin fo misilimolu minilihila barolu khalsayandi alayeng minilumu bulubala moholuti fi jannatin yatasaalun wolbe arjanno leluto mahama hanime mimma hankutuno ibenyo homma nyininkala anil mujarimin mahakurongoluma minulha barajaholuke ifangolu hakkoto ma salakakum fi saqar ibinyinin kala mungaladun saqarta konola qalu lam naku minal musallin mahakurumul hijabi ikoyenko ntelutume sali dunia konola ولم نكن نطعم المسكين دلتم مسكين لو دمرندي وكنا نخوض مع الخائضين Del tun se tunen fuole kolla nin tunen nalu. Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin. Del tun se lakhira lolungo fanyandile. Lummenna korosirobe kela anin saralo. Hatta atana al-yaqin. Fo nankhene yako natankan. Memo sayati. Ninte baila. Ntelo. Ntarta. Wofilo leluto. Anin kukondingulu. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Bilungo, kanjor lala, kanjorinti inafala. Malaikolto, anin annabiyomulu, anitano. Kanjorlo minje intiteng, amekeno, fe wofen niyen, fonin ala dunyata mimma, andun itelu, ala la dunyantiyen. فما لهم عن التذكرة معرضين منا هم في اللان كفولو إبي كودرين القرآن لا أنا من باتو من المو كواندولوتي كأنهم حمر مستنفرة كافرون ينلبي إيكو Wulakono falolu, menolosi ibori sembola, tariala. Farrat min qaswara. Menolosi ibori jato ma. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashara. Wokumo wogula, mahamo handing. Yen filan kafoluto aha ninnenata ko ha kitabo lajigakan men fatanta sangoto membe jensending ikko ihalajigi kilabaka nyamin memo muhammadu bati alamo kisonin memo jidilama menketa alquranoti كلا بل لا يخافون الآخرة. وانتونا ألونكم ونبلا تنيام منتي ينفلان كفولو إميسلان لآخر لولو لنيا. كلا إنه تذكرة. تنيالمو القرآن ين فينكم فنغلمو. Masilan jere fengolemu. Faman sha adhakara. Naha mindia aha finkom. Wama yadhkuruna illa an yasha Allah. Huwa ahlu attaqwa wa ahlu almaghfira. Inti fankawandi nola al-Qur'anola. Foni adiata alayyeng. Ate ala mansa senungo. Ate lemu mansoti. Membe haulama yaring. Kweha silanganya habatu. Ate lebe haulama yaring. Hamoholu junubo khafari. Minulu limana yata ate alala habatu.